السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب التوبة من صحيحه: باب في الحض على التوبة والفرح بها، أي فرح الله بها. وإن كان النووي أعرض عن التصريح بفرح الله بها لأنه على مذهبه الأشعري يرى أن لا ينسب مثل الفرح إلى الله، هذا المفهوم من سياقه التوبات للنووي. قال: حدثني سويد بن سعيد. سويد بن سعيد من شيوخ مسلم المتكلم فيهم بشدة، وإذا انفرد بخبر يتحفظ عليه. من هنا قال يحيى بن معين رحمه الله: لو أن لي سيفا ورمحا لغزوت سويدا، لو أن لي سيفا ورمحا لغزوت سويدا. حدثنا حفص بن ميسرة، حدثني زيد بن أسلم نبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكر حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل يمشي أقبلت إليه أهرول. أيضا أورد من طريق آخر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.